بنت تاخد على ولدنا نشارك مويه خليتنا مرعبه ونجيله صورك وتزعل مش هتطوله كله بات فيكوا الدخلاوي اضرب تنس وعمر بنادي الغلطات كلها محظورة اللوامين معمورة الشارع والناس بتحذر من المعمورة صبح ملون الوانه زاهية هنا دولار والضربة الناهية اللي يساوينا هيروح في داهية لو يوم تزور هنقل معاه سكينة بتعاد خنجتة يا كابتن راح هتنج كاريتة باللي بوظ أي خطة وعايز عن من كولاتو وعايز عن من كولاتو لازم انك تحذر هتشوفه طيب من منشاره جوه منه دايت يا مجال عايز كمان يلبسه عفريتة يحطوا اشكاله مع الحيطة ما تهدي يا ابن العبيطة عيوبك ايه من وجع الهال عيوبك ايه من وجع الهال دنيا جوها والناس خربوها لو يحسبوها هيلاقوا خسارة بيدور في ساقية ولا صحبة باقية ما كانتش لاقية يا صاحبي سجارة في الحلوة ضمة تدخل في لقوة في الشدة سادة لازم مليو حرام والرابطة وجالي يتعلم من الخبطة مستنيناش من حد الشبطة خد شيك جدي الموشية عمرت خزنة وشد فار عاوزين نشوفوا سندال على الأرض سحبتي لو خدت الباسبور ترقص وسكوا زي الغزية ترقص وسكوا زي الغزية اداله فلة وكده تتعلقوا ظبطوا وحلقوا علشان هتموتوا مرهموا وانجلوا صوركوا تزعلوا مش هتطولوا كله بعد صاحب مطاردة اما انت الا وعيل توتو اما انت الا وعيل عورنا سبعة ومري اربعة ازيان كتير ناس لم ترقع هنا مش بطاقة بايزة مطاعة عاملي الكوارث مالناش فيها مجنون وبايز عيني جريئة لحظات سعادتي بتمشي بطيئة قدرني جن وعيل بيئة مشربش خمرة مشرب حشيش مروش على لحم عزيزي اعدام انا واخده غيابي انا موفيق كل اصحابي قدام فعال ياسيا وجبارة. سامي الحديدي قائد التنشيط، المسا جاي على الشعير، مفيش معانا لا شين ولا جيل، إن الحمال لازم تتدارى. للمعمورة أرجلة لعيب، عالية فوق أي ولا عيب، مع المغرب وعمر غريب، اللي وجوده يعمل مشكلة، اعمل برج لرئيس دولتنا، مثال المسيطر جوه جيتنا، على أتباع شاب في حتتنا، الفخيم حمد أبو العيلة، شارع الدين شارع الفرسانة، يجي هتيلة ألفين وسطورة، مسعلم بيض وجهنا، البرنس عمر كعبورة، ورمسع طالة في الجدعانة، يكفي جهة ويزيد خطورة، رامي فرتكة والبحر النيسة، حسين رياضي هو مؤسسة، لكن ده ناس وحشة متربسة، حسين رياضي أصلي يا معلمة، مثال الشبح دنيته مظبوطة، مثال الشبح دنيته مظبوطة.